ثم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لما غربت الشمس دفع، لكن متى دفع؟ يقول جابر وغيره: حتى إذا غربت الشمس وسقط قرص الشمس قليلا، يعني بعد وغربت الحمرة وذهبت الحمرة قليلا، تأخر لم يدفع مع أول غروبها. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. المشركون كانوا يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني مجرد ما تقرب من الأرض قبل أن تغيب انطلقوا. وكانوا ينطلقون، العرب في جاهليتهم ينطلقون بقوة وشدة وزحام كأنهم في محل سباق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. فبقي حتى غربت الشمس وغابت وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع. قال جابر: وشنق للقصواء، يعني الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. لما يشد رأسها بالزمام ينحني إلى الخلف، ومورك الرحل هو الخشبة التي تكون أمام الراكب على رحل البعير، يستريح عليها، يضع رجليه هكذا، ومؤخرة الرحل تكون خلفه يستند عليها هكذا بمقدار شبرين ذراع أو ثلثي ذراع، يستند عليها، هذه مؤخرة، والمورك من الأمام. فكان لما الناقة تريد الانطلاق مع الناس فكان يشدها صلى الله عليه وسلم حتى تخفف من سرعتها، ويقول: يا أيها الناس، بيده هكذا: يا أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة. ليس البر بالإيضاع، الإيضاع السرعة، أن يضع في الأرض سرعته، يقول: ليس هذا هو البر، ولكن السكينة السكينة. فيأمرهم بالسكينة فيخرجون بتؤدة. يقول جابر: فإذا أتى على حبل أو حبل من الحبال، وهو ما يكون من الرمل كالجبل من الرمال، أرخى لها القصواء حتى تصعد، يرخى لها فتقوى بالمشي. وإذا وجد فرجة نص، النص هو سير أكثر من المشي قليلا، يرخي لها حتى تنطلق، لأن مكان فسيح فيعطيها فتنطلق على راحتها الناقة.